الفلانية صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى لما النبي وصل المدينة كان فيها مين؟ المدينة كان فيها أوس وخزرج، ودول بينهم وبين بعض مصانع الحداد، يعني إحن وحقد وغل وحروب، حرب بعاث وثأر، ويعني بينهم اللي بينهم. الصنف الثاني اللي ساكن المدينة، ساكن المدينة مشركين زي مكة بيعبدوا أصنام. الصنف الثالث اليهود، ودول كانوا ثلاث قبائل لوحدهم، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. وطبعا وصف اليهود يعني كلنا في غنى عن وصفهم، كلنا يعرفهم. شاهد ازاي النبي صلى عليه بقى، ده النجاح، دي المهارة، دي الإدارة، دي القيادة. زي إبليس ما قال لأبو جهل هناك، قال له يا باشا احنا بنتعلم منك، ما توحد الله. يعني مين اللي بيتعلم؟ كأن إبليس بيقول لأبو جهل يا باشا احنا بنتعلم منك، انا ما اعرفش اللي انت تقوله. تخيل بقى إدارة النبي لملأ صلى الله عليه وسلم، لملف المدينة، ازاي يديره، ازاي المجموعة دي يعمل منها دولة وأمة وينجح في 10 سنين. صلى عليه، في 10 سنين يعمل اللي محدش يقدر يعمله أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآخى بين المهاجرين والأنصار، وعمل وثيقة للمسلمين، ووثيقة للمسلمين مع اليهود، وعمل وثيقة عامة للمدينة كلها. صلى عليه، أقول لك صلى عليه. وبدأ في وضع أول لبنة في أول طوبة تتحط. يا ترى إيه؟ فيلته، شقته، بيته؟ لا، أول طوبة المسجد، أول لبنة المسجد. أول، إن أول بيت بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بيت الله. بنى البيت، طبعا الإمكانيات معلومة، الجدران باللبن، الطوب الطين، السقف جريد، العمويد جذوع نخل، جذور نخل، القبلة ناحية بيت المقدس، ما كانتش لسه اتحولت. المسجد مساحته 100 ذراع، الذراع المقصود بالذراع في عند الفقهاء يا 90 يا 60 سنتي، الراجح انه كان 60 سنتي ذراع الحديد مثلا، يبقى 100 في 60، يعني 100 في 60 يعني 60 متر طول، 60 متر عرض، له 3 ابواب، مفروش رمل وحصى، سقفه جريد، عمويد وجذوع نخل. الإمام رسول الله، الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، بنى بيوته جنب المسجد اللي هو مدفون فيها دلوقتي، بيت السيدة عائشة، وكانت أول زوجة معاه السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان خاطب السيدة عائشة في ذلك الوقت. وهاجر أهل بيت النبي، زي ما سمعته، أهل بيت النبي مكون من إيه؟ مكون من زوجته السيدة سودة، مكون من بناته الاثنين وفاطمة الصغيرة، مكون من خادمته وحاضنته بركة أم أيمن، والخادم بتاعه زيد وابنه، ما توحد الله. شاهد إني بدأت رحلة المدينة في المسجد، النبي بنى المسجد، بقى جامعة كاملة، مقر سياسي واجتماعي واقتصادي وإداري وفندقي، كل اللي ملوش بيت من المسلمين ينام فيه، كل اللي الأكل الزيادة في البيوت، مفيش تلاجات ولا ديب فريزر ولا مخازن، أي واحد اتغدى وفض معاه رغيف ولا نص رغيف ولا رغيفين، يجي في الحبل بتاع السطرة بتاعة الصفة، أهل الصفة اللي قاعدين، ويربط الأكل للي جعان يفك ويأكل، واللي يفض منه يعلقه، ما توحد الله. شوف الأخلاق، شوف المهارة. باقي مثال هقوله لكم، مين اللي هاجر مع النبي؟ أبو بكر. شمعنا أبو بكر؟ ليه سيدنا أبو بكر؟ اللي اختار أبو بكر مين؟ الله. ولذلك سيدنا أبو بكر لما مات النبي واجتمعوا في السقيفة يختاروا خليفة للمسلمين، فقالوا هنختار سعد بن معاذ، اختاروا الزعيم بتاعه الأنصار، وهم كانوا كتير ولهم الكلمة واصحاب الأرض والبلد. وقف سيدنا أبو بكر الصديق وقام قايل حتة كلمة، قال إيه بعد ما توحدوا الله؟ ألست أول من أسلم من الرجال؟ ألست أول من هاجر مع النبي؟ ألست أنا من أنفق ماله في سبيل الله 3 مرات أتقدمون عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا النبي قال صل عليه قال ما لأحد منكم فضل إلا وكافأناه عليه، ما خلا أبا بكر فإن له يد، يعني فضل يكافئه الله عليه. أنا أقول لك حاجة واحدة بعد ما توحد الله، أقسم بالله حديث روات عائشة رضي الله عنه في البداية والنهاية لابن كثير، وقيل في الطبراني في الأوسط والكبير، وقيل عند أحمد في المسند، والله أعلم. سيدة عائشة بتقول لما بلغ المسلمين 38 مسلم، عدد المسلمين في مكة كانوا 38، ألح أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة في جوف الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قليل، استنى علينا شوي، استنى ما نكتر شوي، فألح على النبي وقام في جوف الكعبة وأعلنها، فكان أول من خطب في الإسلام من؟ أبو بكر، أول خطيب في الإسلام سيدنا أبو بكر. فخطب فقام عليه عتبة وشيبة ابن ربيعة والعياذ بالله عقبة ابن أبي معيط من المجرمين الأفاعي، وضربوا أبا بكر حتى فقد الوعي وظن بنو تيم عيلته أنه مات، وحملوه إلى داره ولا يشكون في موته، وقالوا لو مات هنموت عقبة اللي ضربه ضربة موت. آخر النهار أفاق أبا بكر، فأول كلمة نطق بها أمام أبيه وأهله وأمه قال كيف حال رسول الله. شوف الحب، وإحنا بنحب النبي باللسان، لسان بنحب النبي باللسان، إنما لو بنحب النبي زي ما أبو بكر حبه نعمل فعل أبو بكر ما توحد الله. شاهد إن سيدنا أبو بكر بعد ما قال لهم كده انصرفوا عنه، وأبوه قال لأمه يمه الخير اللي يمه اسأل واد حاجة أو أكليه حاجة، وانصرفوا عنه. فقال أبو بكر لأمه كما تقول عائشة، فقال له والله لن أطعم زادا ولن أسقى ماء حتى أطمئن على رسول الله. فقالت له نروح له إزاي؟ قال لها اذهبي إلى بنت الخطاب أم جميل وقولي لها ابني عايزك. أم جميل كانت مسلمة سرا، أخت عمر، كان عمر لسه عليه كتير. جابتها قالت لها عايزه ايه يا حاجه؟ قالت لها ابني عايزك. قالت لها ومن عيني حاضر. فراحت بتبص لابو بكر تقول له انت عايز مني ايه يا ابني؟ قال لها قولي لي رسول الله فين، ما تخبيش عليا دي امي، مش هتفتن علينا ما توحد الله، قولي اتكلمي مش هتفتن علينا ده امي. قالت له في دار الارقم، كانت الدنيا ليلت بين المغرب والعشاء. قال لها والله يا اما ما انا ضايق اكل الا لما اروح له. فاستند او تساند ابو بكر وصار بين ام جميل وبين ام الخير، ام الخير ام جميل بنت الخطاب، حتى اوصلاه متكسر بيعرق بيخر بيشر دم الى رسول الله. فلما راه رسول الله اكب عليه وتاثر تاثرا شديدا، وفي روايه وبكى رسول الله وأكب عليه الصحابة بالحضن، فقال كيف حالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سالم صالح يا أبا بكر. فهدأ أبو بكر ورضي وعاد فأكل. هكذا يكون الحب، وهكذا يكون الإخلاص. إذا كانت الهجرة والمسجد هم علامة من علامات خطبة النهاردة ونذكر نفسنا والناس بهم، فإن الهجرة معناها التضحية. هختم وأقول لك عن ابن عباس قوله رضي الله عنهما أنه قال أخبرني علي، اللي هو سيدنا علي، طب هو ما شافش بنفسه ليه؟ كان عيل صغير لسه كده بيرضع. أخبرني علي أن عمر لما أسلم طاف بالكعبة ومر على كل جمع من جموع المشركين، هم قاعدين في الكعبة يجي 10-15 جماعة، مر على كل الجماعات المشركة وقال لهم بلسانه تعست الوجوه شقيت الأبدان، بيشتمهم، يعني الله لا يوفقكم، الله يخلص عليكم، الله يحرقكم يا بعدة. سيدنا عمر بيشتمهم، الراجل فيكم انا طالع هطوف دلوقتي وهاجر. رواية سيدنا علي بول فطاف وطاف حوله بجواره الضعفاء خشية أن يصيبهم أذى المشركين، فما استطاع مشرك أن يتعرض لعمر ولا للذين حول عمر حتى انتهى وهاجر. سيدنا علي يقول فما رأيت أحدا، فما رأيت أحدا هاجر مثلما هاجر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فما رأيت أحدا هاجر مثلما هاجر عمر. وأبو سلمة لما جه هاجر حبسوه وشالوا ابنه منه وحبسوا مراته ومنعوها سنة وهجرت. تضحية. النهاردة لازم كل واحد فينا يتذكر الدين اللي وصلنا ده فاتورته من اللي دفعها. ما توحدوا الله، مين اللي دفع الفاتورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي، واحنا جنة على الجاهز ومش قادرين نحافظ عليه. عيب علينا ان احنا نفرط في الهدية، في الثروة، في الكنز اللي جابهن النبي صلى عليه. يا رب في هذه الساعة احفظ المسجد واللي فيه، قولوا امين، احفظ المسجد واللي فيه وكل مساجد المسلمين، وعمر بيوتك وافتحها. قالولنا النهاردة نتكلم عن المساجد، والمساجد نفسنا تبقى هي سيدة الأبنية اللي موجودة على الأرض. اللهم رد للمساجد شأنها ومقامها ونورها ورسالتها. اللهم عمر المساجد بالمعمرين المخلصين، وارزقنا حسن اليقين والخواتيم. عباد الله، أسأل الله أن يجمعني بكم وهو قادر في مكة السنة دي، وفي الروضة السنة دي، وفي عرفة السنة دي وهو قادر، وعلى حوض النبي وهو قادر، ونشوف النبي الليلة دي وهو قادر إن شاء الله. خارج لجلسة صلح بعد المسجد، اسألوا الله أن يوفقهم وأن يؤلف بينهم وأن يغفر لأبيهم وأن يجمعنا جميعا بهم في الجنة. قولوا أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.